دراكن انويد تدار النفق اذا عند وقيمة اماني نرينا زي مجامع نعدك لهر تنيري نبي السجدة وفقيدة لها قيمة رماني نرينا وقيضة غندغة قيمة أماني نرينا